بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا من أساس عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فقد أخرج الإمام الآزري في كتابه حملة القرآن أثرا مسندا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود يقول فيه: اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. جئت به لهذه الآخرة، لهذه الخاتمة، حتى لا تستعجلون فتريدون آخر الصورة. وماذا يقول يوم القرطبي هنا؟ اصبروا علي قليلا حتى لا أهرول بكم في غير المسعى. سبق أن ذكرت، وهذا من طريقتي، سبق أن ذكرت في مبحثي تعود بأمس، وقد ركزت على هذين المبحثين من بين 9 مباحث في التعود، باش نختصر شوية. المبحث الأول مبحث الشعار، أن التعود بين يدي القراءة شعارها، وأنه يسن به على سنن القراءة. إن كنت تقرأ سرا فسر، وإن كنت تقرأ جهرا فجهر. ثم يقيد الجهر أيضا بشيئين، بشرط حضور من يستمع من شيخ أو غيره، وأن يكون أيضا أو أن يكون القارئ بادئا في الدور، وهذه سنة معروفة في مدرسة القرآن. وإلى هذا أشار أبو شامة تلميذ الإمام السخاوي بقوله مقيدا بشرط استماعين وابتداء دراستين ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. وبه يتبين أن الإمام المقرئ برهان الدين الجعبري حين قال في نظمه الواضحة: وسن ببدء عم سر تعوذين، وآمين ناس بعد خف اقصر امددي. يقول سر التعود، فهو يريد السر بالتعود في الصلاة، لأن القصيدة نظمها لتصحيح الفاتحة بالنسبة للتالف في الصلاة. وسن ببدء عم، أي في الصلوات نفلها وفرضها، وهو شافعي مذهب، فالتعود عنده يسر به في الركعة الأولى. بينما نحن المالكية التعود ليس في الصلاة، وكرهوا بسم الله تعود في الفرض وفي النفلة جائز، فقد جمع بين المذاهب في الباب. أما في القراءة فقلت لكم إن السنة فيه الجهر بحسب القراءة، خصوصا إذا كان بحضرتك من يستمع إليك من مشتفي أو من شيخ أو جار، حتى ينتبه لأول قرؤك فيصحح لك، أو حتى ينتبه السامع لأول القراءة فيستعد لي يستمع. وسبق أيضا التنبيه إلى أن التعوذ من حيث المعنى، من بينكم شيء، لأن هناك من يخفي حتى في القراءة، لقول ابن بري، وهذا نظم أيضا مشهور عندنا في المغرب، هناك يقرأ به الناس قراءة نافع من رواية ورس وقالوا، يقول: الجهر ذاع عندنا في المذهب به، والإخفاء روى المسيب، والإخفاء روى المسيب، والمسيب وهذا بالفتح هو إسحاق المسيب، وهو أجل الرواة عن نافع، وعرفت طرقه من العصر الصغرى، عندنا في الوادي، ونظمها الإمام ابن غازي المكناسي في تكميل الدرر، ومذهبه إخفاء التعوذ في القراءة مطلقا لشيئين، وهو أنه دعاء، والسنة في الدعاء الإسرار، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اسمح لكم أن المتعود داع كما سيجيئون، داع في صورة مخبر، إنه لفظ خبري. وأيضا للفصل بين ما هو قرآن وما هو ليس وما ليس بقرآن، لأن التعوذ ليس قرآنا. وإلى هذه المعنى نبه الشاطبي برمز في شاطبيته بقوله: وإخفاؤه أي تعوذ فصلون فصلون، أي لأجل الفصل، باعتبار أنه للفصل بين ما هو قرآن وليس قرآن. فصلون أباه وعاتنا، معنى التعليل بأنه الإخفاء بهذه العلة مدفوع عندنا، لأن هذه المسألة مرجعها إلى النقل والمشيخة. اقرأوا كما علمتم، ستقرب الإجازة كيف علم، شيء ما تجتهد فيه، شيء اجتهاد تدخلوا فيه خارج ما هو منقول وما هو متواتر بسندك أو من مشيختك. وإخفاؤه فصلون أباه وعاتنا، أي الحفاظ، أباه هذا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، أحمد بن عمار المهدوي كان ينصر هذا المذهب وهو صاحب الهداية، وله طرقه المستقلة عن طريق الشاطبي، يعني عن طريق الداني رحمه الله. ثم نبناكم أيضا إلى أن التعوذ هذا من حيث المعنى له شأن، أي شأن، وانتبهوا لهذا الشأن كثير، والله تعالى يريدنا أن ننتبه إلى هذه المعاني. طلب منا أن نتعوذ بين يدي كل قراءة، بشرط أن تكون قراءة، انتبهوا، حتى لا يتكلف الإنسان متى ما جاء بآية ولو في مقام الاستدلال أن يتعوذ، هذا في تكلف ما ليس بلازم. واقتبس أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاستدلال والصحابة لا يتعوذوا، ففرق بين مقام القراءة ومقام الاستدلال الذي نتكلم عليه. مقام القراءة بتقرأ للناس أو تقرأ من شيخ أو تقرأ جزء من القرآن، أما لو قلت سيدي تستدل فقلت أعوذ بالله من الشيطان وجبت الآية تستدل، هذا فيه تكلف. ومن بين الأحاديث الذي يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم في مصحانه حين سئل، وبعد أن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال قائل: إذن فرغ من أعمالنا؟ قال: نعم. قال: ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ إذا كان قد فرغ من ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. نبههم إلى ضرورة الأخذ بالأسباب حتى في باب المقادير، لأن للهداية مقادير أسباب، أرتب الله هذه الأسباب على فأعطاه واتقى، فنجعل المسلمين كالمجرمين. قدر الله لا تتحرك بالعبث، والقدر كاسمه كل شيء فيه موضوع بقدر، وكل شيء عنده بمقدار، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة نملة صغيرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويتم لدن أجرا عظيما. وقرأ، وكثيرة هي الأحاديث فيها وقرأ، فما ثبت عنه وما نقل عنه التعوذ في مقام الاستدلال. أما قول المعاصرين وزرع الألسنة اليوم يقول الله بعد أعوذ، فهذا من أقبح ما يسمع، فينبغي نترك يقول الله بعد أعوذ بالله، من المبتدعات السيئة في الباب. مقصد تتعود بين يدي القراءة لقول القراء: إذا ما أردت الدهر تقرأ، استعذ يا رب من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزيد لربك تنزيها، فتقول أعوذ بالله السميع العليم، تنزه ربك فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزيد ولو صح هذا النقل، لم يبق مجملا، إلى آخره، إلى آخر الوقت. قلت الذين بغي التنبه إليه في موضوع التعوذ: خذ المصحف في خاتمته، سورتي المعوذتي كلما تعوذ يعم كل مستعاذ منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا الظاهر. قل أعوذ برب الناس من الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الفتنة الظاهرة والفتنة الخفية. كل ما يمكن أن يكون مصدر للشر والضر والفتنة والقطيع عن الله والحيلولة بينك وبين ألواره تعود تمام، أو في ختمة المصحف أنت وش هذا الوضع هذا إلى كذا أبدا. ثم البداء باش بالتعود، مطلوب منك التعود في الابتداء، ترك لك الابتداء بالتعود حكما، وختم القرآن بالتعود رسما، حتى يشعرك بأن هذا الكتاب بين التعودين، لأنه حصن الله. الكتاب حصن الله الذي من دخل إليه من بابه وبشرطه نال المراد. إذا المتعوذ ينبغي أن يستحضر أنه متوكل، لأن التعوذ شعبة من شعب التوكل بناكم عليها، والخاتمة بينها خاتمة الآية. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أن المتعوذ متوكل على الله، فينبغي أن يستحضر ذلك ويستحضر معه ما في التعوذ نفسه من الإشارة بوصفي الشيطان إلى مدخله. من تدخل لك؟ تدخل لك من زيت الشيطانة نفسها، وهي الفتنة عن الحق. لأن فعلان عندنا في العربية لا يجيء بمعنى مفعول، فعلان يجيء بمعنى فاعل، بمعنى فاعل يجيء بمعنى مفعول كثير. فالرجيم المرجوم بلعنة الله، أما الشيطان فهو الشاطين أي المبعد لغيره عن ساحة ربي، فلك استحق الرجل. فقرن بين سببه وفعله وبين نتيجته وأثره عنده، فقد رجيم بسبب كونه شاطنا لغيره، شاطنا نفسه وأبعدها عن الله، وهو يتصدى لهذا اللون من ألوان الإبعاد. تقول العرب بئر شاطون أي بعيد القعر، وقد تطلبه فلا تجد ماء، البعد الذي تطلبه إنسان فلا يصل، إمعان في البعد عن الله. فاستحضارك لهذين المعنيين وأنت تعوذ فيه تنبيه إلى أن الذي جعل هذا العبد هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، كان ملكا على القول ورجحه جماعة وأملوا إليه وأملوا طائفة من السلف، وما جاء بخلاف ذلك فله تأويل. والعصمة لا تنافي المحنة، العصمة لا تنافي المحنة. إذا شاء الله أن يرفع العصمة عن المعصوم في لحظة رفع عنه، وهذا حصلت ولها نظائر، وهذا الباب في العقائد معروف. إذا قلنا بأنه كان ملكا ثم رجم وطرد ومسخ ورفعت العصمة عنه، هذا شيء مهول يجعلنا نخاف. والسبب هو هذا، بعد عن الله ورفض لأمره، استحق أن يرجم ويبعد ويشد الباب في وجهه. واستحضروا في هذه المعنى بس تذكروا إن شاء الله ما الآن حتى لا أغفل عنه، في حديث في صحيح مسلم في باب في كتاب الأنبياء، باب أو كتاب بدء الخلق، باب لا يتمالك. ما خلق الله آدم صوره وترك صورته في الجنة مطرحة مطروحة، صوره. فكان إبليس ولا قلنا بأنه ملك يطيف به ويقول الله كأنه اختبار الله تعالى وضعها هكذا. وهذا معنى قول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سنين دهر من الزمن وهو لم يكن مذكورا، أي خلقا حيا مسمى يذكر. رفعه الله سورة، هذا من مما فسر السلف بجمهور منه هذه الآية. فكان يطيف به ويقول: أجوف لا يتمالك، أجوف. ما زال ما كاين الفتنة تاعته بالاختبار. انتبهوا لهذا الحديث هذا باش تحضروه، كنت أتكلم على هذه القضية خطيرة، هذه القصة تحت آدم مع إبليس. قال: وتتهمنا احنا لأن نحن أبناء الوالد ممتحنون بهذا المارد، وما أنزل أبونا هنا إلا لهذا لهذا الصراع، هذا اللي الآن بمشيئة الله جل في علاه. الجوف لا يتمالك، معنى هذه الجوف لا يتمالك، صوره الله كما هي صورتنا، عنده فراغ أجوف يعني بطن. والملائكة كما تعلمون كانوا صمد لا يطعمون ولا ينامون ولا يتناسلون، وما لهم أجواف. وهذه أثر كثير عن السلف، يعني لو صوروا أو متلوا يعني هم في أصل ما لهم هذه الأجواف أبدا، لأنهم ليسوا بحاجة إليها. وتعلمون أن الله حين يسوي الخلق يسويه بمقاس الحكمة، مش يدير شي واحد الجوف هو ما عنده لاش يحتاج له، ليس له حاجة إلى أن يكون له جوف يجعل له جوف أبدا. قال: هذا أجوف يعني فيه فراغ، إذن له فراغ، إذن استنبط من الصورة لنورانية الملائكة يعرفون الأسرار أن هذا الأجوف لا يتمالك، معنى لا صبر له على الفراغ. وهذا هو السر الضعف تاعنا احنا أيضا. وفي أنفسكم انتبه لنفسك، رأى الخطير هو ألا تكون ناظر إلى نفسك أولا. من لا يتمالك أنه سريع، سريع حين يجوع يستطار، سواء كان الجوع جنسي أم كان غذائي أم كان غضبي يريد الانتقام، تختل الموازين عنده. ضعفه في أجوفيته، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأجوفين، الفم في رواية البطن والفرج، البطن والفرج. والفرج كما أعزكم الله فيه فراغ كما تعلمون، أجوف جوف وفيه فراغ. احفظوا هذه المعاني في الصورة لتفهموا كيف الله الذي خلق فسوى، وأن وراء الصور معاني وأسرارا. تعود إذن بين يدي القراءة له شأن، فينبغي أن ترتله وأن تسمعه وأن تعلنه جهارا. وفي الجهر بمثل هذه القوة بين يدي هذه الهداية سر عجيب، لا سر عجيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان حين يسمع الأذان يجبر يتيفر، يسمع الله أكبر الله أكبر يجبر، وله دورات حتى لا يسمع الأذان يقلقه. أشي الذكر تذكر أنه إخبار بدخول وقت الصلاة ووقت السجود، وهو اقترض بسجدة. حتى إذا توب بالصلاة رجع. وقال أهل العلم أيضا فيه سر، وهو أن المؤذن داع إلى هدى والشيطان داع إلى ضلالة، وبينهما مانعات الجمع. في ذلك أنا الفراد. وذكر بعض العلم بالأسرار أن الإنسان في السجود غالبا ليوسوس، لأن الشيطان يدبر، تذكر أنه طرد بسبب السجود فلا يوسوس للساجد. غالبا تجد راحتك في السجود أكثر من القيام وأكثر من حال الركوع في سجودك. ولذلك جاء في القرآن ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ورجع بعض العلماء بالإعراب طويلا إلى التسبيح والسجود سجودا طويلا. أما البسملة فمضى معنا في مبحثيها أنه لا بد منها في ابتداء الصور سوى براءة، وأن القارئ مخير في الأجزاء وهي مسي الفواتح، ولكن انتبه هنا إلى أن الجزء إذا كان مستهلا بلفظة الجلالة أو الضمير الذي يعود عليها فلا بد من البسملة ولم تكن فاتحة الصورة. ذلك كبداية الكتاب إذا بدأنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، أو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهو الذي يقبل التوبة. لا بد من البسملة بعد التعوذ لدفع القبح الحاصل بالوصل، أعوذ بالله من الشر وتطلق باسم الجلالة. وفي هذا يقول أحد الأعلام مشايخنا رحمهم الله وتجتبى في الجزء إلى محلة مفتتحا بلفظة الجلالة ومضمار عدا عليه نحو إليه يرد تنفي القبح بالوصل لديه، تدفع القبح الحاصل بالوصل. والبسملة في بحث معانيها قلت لكم لا بد من أن نتذكر ملحظين اثنين يترجمان قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه المعاني التي تهمنا التي تنهرون شوية غلجة المعاني. الملحظ الأول ملحظ الإذن، فحين تقول بسم الله الرحمن الرحيم تستحضر أن الله آذن لك في أن تتلو كلمته، شرع لك شيء باسمك أقرأ، هذه عبادة وعبادة خاصة لأن تلاوة كلمة مسائل أخرى مسائل لما لا تستهل بهذا الاسم رغم كونها عبادة. لا بد من أن تستحضر أن الله أذن لك، وهذا تشريف كبير، أذن لك في تلاوة رسالتي فخر، قل بسم الله أقرأ، ففي شعار بالعزة بهذا الوصف والانتساب، وأن الله أذن لك وخولك أن تقرأ هذه البرقية هذه الرسالة بدلا عن نبيه بدلا عن الملك المرسلين. كل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قارئا وبدأ الوحي بيقرأ، وأنت الآن تعيد هذا التلقي، فكنت تقول بسم الله أتلقى، بسم الله أقرأ، ففيه معنى إياك نعبد. ومن جنا ذاك التوحيد من جبناه من تأخير الفعل بسم الله الرحمن الرحيم أتلو، فتأخيره يذن بالحصر معناه ولا أتلو بغير اسمه، ففيه معنى إياك نعبد بالقراءة بنا عبادة بهذه التلاوة. الله أمر أتلو ما أوحي إليك، وكل أمر من أمر الشرع عبادة وطاعة، جاء في الحديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. والملحظ الثاني ملحظ التبرؤ من الحول، بسم الله الرحمن الرحيم لا حول لي ولا قوة ولولا توفيقك ما اهتديت ولولا إعانتك ما قدرت، ففي معنى إياك نستعين. فجمعت البسملة المشهدين والملاحظتين، وبهذا نتذكر المعنى عن بعض الأئمة الذين قالوا إن القرآن إذا كان قد جمع في المفصل فإن المفصل جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في وسطها في وسطة عقدها إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبرياء، كبرياء لله نعم. فكأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم معنى ربي أذنت لي ولا حول لي. وفي استحضار هذه المعاني بحق استنزال لرحمات القرآن وبركة الله، لأن السيل حرب للمكان العالي، هذا مثل قديم ولا يزال صحيحا. السيل من ينزل الماء السماء أين يذهب؟ إلى الوادي الهابط، إلى الأرض الواطئة. أما المحل العالي فهو لا يستقر حيث الكبرياء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما أحوجنا إلى أن نكرر هذه المعاني حتى ترجع الألفاظ إلى أصولها. نسينا أن يقول سيوى صحح المخارج، المخرج عندك خرج عن مدرجه، قل أق، لا تقول أك، قل أك، لا تقول أك، حتى ترجع إلى صحيح. نحن متعبدون بإقامة الحروف ولكن أيضا بإقامة الحدود، وأول الحدود صحيح المعاني، ماشي الحدود تتبين لك الحدود تتبين لك القطع، هذه الحدود آخر ما يرجع إليه بعد إقامة الحقوق. قلبوا شيء يدخل الله وتبدأ الأشياء مقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، استحضروا بهذه. وزاد بعضهم فقال سر الوسطى، إياك نعبد في بسم الله الرحمن الرحيم، هو سر البسملة. هذا أقوله من لطائف التي تشم ولا تفرى، لطائف المعارف لها أذواق ولكن لا يمكن أن توضع على أنها الحقائق الكبرى. قالوا وسر البسملة في بائها، في حرف. نعم، لاحظ الإنسان حين يدرك المعاني يقل كلامه، حتى يولي الوصل لا يحتاج إلى كثير من الكلام. باء البسملة، أرتفع بكم شوية، فيها معنى باء السبب، ومسبب الأسباب منه الله. فقالوا به كان كل شيء وبه يكون كل شيء، بالله كل شيء، الباء باء الوصل وباء السبب الأكبر الأعلى اللي هو الله. احنا غالبا ما نحجب بالأسباب عن مسببها، في هذه الأيام ما جاءت كذا وما جاء كذا وما سقطت أمطار وما كثر ما ظهر سمك ولا حوت ولا، وتنسى الأسباب، تنسى ما وراء الأسباب من مسببها الحقيقي، فتحجب عن الفهم وعن الحق. وزاد بعضهم فقال ومن أجل كون السر في الباء طولت رسما، معنى طولت، تعرف الرسم في المصحف رسم توقيفي، لا يجوز أبدا تكتب بي اسمي كما هو رسم القياسي، أبدا لا يجوز عندهم. باء مطولة فسين فمين، قالوا لما هذه الباء طويلة هكذا وأصلها أن تكون قصيرة كبقية الأحرف تاء، لما كانت سنتها طويلة؟ قالوا تواضعت لله بالكسر فرفع بي، جاورت اسمه فكسرت بالكسر، المعنى صحيح فطولت. هذا شكون تفسير تعالى أصحاب اللطائف، ما أصحاب المعارف من نحاة فيقولون عوضت الألف المحذوفة بإي، قلنا هذه الألف وجعلناها فوق الباء، قلنا لما خلفتم حتى قواعدكم أيها النحاة؟ قالوا اسم الله لا ينقص منه شيء، فحيث اقتضى أن نصل الباء بالسين نقلنا الألف فجعلناه فوق الباء حتى لا يضيع من اسم الله شيء. قلنا له هل هذا له شيء في اسم الله؟ قالوا نعم، اسم الله واحد الألف حذف فأظهرنا اللامين عوضا عن المحذوف، إن خصيب المضعف المشدد يكتب حرف واحد، لا واحد فهمت، لكن فصلنا فجعلنا لامين عوضا عن المحذوف حتى لا يحذف من اسم الله شيء. ومن أغرب شيء في باب الرسم قالوا وينبغي تطويل ما بين الميم والنون لتعويض الألف التي حذفت، كان هذه الألف حذفت وبدت زائد فهذه الطول. إذن كل هذه أشياء عن أي شيء تدل على أن الناس كانوا يتعاملون مع الكلام على أنه حقائق، لأنه هو أيضا ترجم لمستوى من مستويات الوجود. تعرفوا النطق تاعنا هنا من أعظم الآيات على وجود الله، نطقك كيف تنطق. فلا ينبغي أن تغفل عن مثل هذه المعاني. إذن نعود إلى أن مبحث البسمة التي إن شاء الله نستحضر فيه هذين الملحظين، وهو البراءة من الحول والطول والتشرف بالإذن الإلهي في مباشرة التلاوة. ثم نبدأ بعد إذن بقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الطلبة عندي ما أعرف مستوياتهم، ولا شيء كانت يعني كنا نفضل أن تكون بين أيدينا لمستويات الطلبه والمستفيدين من الدوره، حتى نعطيهم يعني اشياء التي قد يكونوا راغبين فيها لان انا ما اريد في الحقيقه ان اعلمكم الكتاب بين ايديكم. الشيخ القرطبي جمع فاوعى، ولكن نريد ان اوقفكم على منهج للتعاصي مع ماده التفسير ومع صور الكتاب. هذا هو الغرض الاساسي. فلذلك أعود إلى التذكير بأن عندي حسب تصوري بطاقة للتعريف بصور الكتاب ثابتة الأركان، فيها حوالي 8 إلى 9 جوانب لا بد منها لمعرفة الصور، وهي كافية في التعريف بالصور. بطاقة تعتمد جانبين أو عمودين أو مرتكزين. المرتكز الأول مرتكز تصنيف الصورة، ومرتكز الثاني توصيف الصورة، ويرجع أو يندرج تحت الركن الأول مباحث أربعة أو جوانب أربعة: مباحث قسم الصورة إلى أي قسم تنتمي، ومطلع الصورة الذي يميزها، ونسب الصورة الذي تنتسب إليه هي مدنية أو مكية أو غير ذلك، وسبب الصورة إذا كان لها سبب أو أسباب. هذه كلها تسمى جوانب ترجع لمرتكز التصنيف. وجوانب التوصيف ترجمتها يعني عنوانها الذي يترجم عن مقاصدها، وعدد فواصلها والوقوف عند هذه الفواصل ودلالة الروي إذا أمكن، ثم ترتيبها في التلاوة أو في النزول، والنزول يهمنا أكثر، ثم مبحثين يضافين وهو مرسومها المخالف ومقروءها المختلف. هل فيها أحرف قرأت بأكثر من قراءة؟ وهل فيها مرسوم يخالف قياس الإملاء؟ لابد. شنو هي الجوانب هذه؟ تكاد إن شاء الله تغطي. نقول يبقينا الأحكام إذا وجدت والأصول، إذا الأشياء التي نقف عليها في موضعها من صور الكتاب، لأن هذه الأشياء الأخرى تخصصات أخرى هي التي تفيض فيها. فلذلك تجد كتابا مثل كتاب الإمام القرطبي رحمه الله ينحو منح الجمع، ويعتمد مصادر من تفسير، وغالبا ما يعتني بالمادة الفقهية، المادة الفقهية يعتني بها ويفصل فيها على مذهبه، أنه كان قاضيا وكان إماما في المذهب المالكي. وأغلب ما ينقل في باب الرواية عن تفسير المهدوي، فلاحظوا حكاه المهدوي، ذكره المهدوي، والمهدوي هذا له كتاب في التفسير عظيم وكبير، ونرجو الله أن ييسر طبعه، لا يزال مخطوطا في أزيد في المخطوطة أزيد من 10 مجلدات، اسمه الهداية. وبلغني أن بعض الباحثين يشتغلون عليه يعني في المغرب أيضا، وزعوه على أكثر من دكتور، ولكن لا يزال يعني لم يتيسر لحد الساعة. الغالب ما ينقل عنه في باب الرواية، وليس للمهدوي رواية، ولكنه هو أيضا جماع في مثل هذه المسائل. قلت هذه البطاقة أهميتها أن الطالب حين يركز يراجع التفسير ويركز حسب هذه المحاور المعلومات المتصلة بها تكاد الصورة تتضح بالكامل، بحيث لو قلت له الحجرات، وكان عندي أنا مقترح أن يخرج للناس تفسير مناسب للعصر الآن تحت عنوان بطائق التعريف بصور المصحف الشريف، حتى لا نبقى دائما نكرر، نجمع بطريقة علمية ونقتصر على المفيد المهم ونضيء الجوانب التي قد تحتاج إلى إضاءة ونمكن المطالع في جزء أقل من الزمن أن يأخذ على الأقل المهمة بالنسبة لكل سور القرآن، حتى إذا سألت لي يبقى أميا في باب الكتاب وهو يقرأ الحجرات فتبدو المعالي. فلذلك من الآن إن شاء الله، أنا الآن منهجي هو هذا، إذا بقيت معك هو البطاقة الأولى الجانب تاع التوصيف التصنيف نبدأ فيه وإحنا داخلين من السورة. الجانب الأول هو قسمها، وهذا مضى، قلنا سورة الحجرات تنتمي إلى المفصل، إلى قسم المفصل، بل إنها فاتحة على أحد أقوال ثلاثة، والمفصل أحد أقسام أربعة. القرآن قسم إليه السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. إذن في البداية الأولى قسم السورة المحكم من الكتاب، بل إنها فاتحته على قول، فاتحة هذا المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. بتعرف القيمة سورة، فهي فاتحة لما فضل به النبي وهو المفصل. ثاني ما في البطاقة هو مطلعها، مطلعها ندائي يا أيها الذين آمنوا. وبالمناسبة لا بد من أن ننبهكم إلى أن تصنيف القرآن حسب المطالع أمر مهم جدا، وقد أفرده بعضه كتاب السوانح في معرفة المطالع، المطالع والفواتح، صنف مطالع القرآن إلى عشرة وجمع في بيتين، إن شئتم فاكتبوها تذكركم بفواتح القرآن، لا تخرجوا عنها فواتح القرآن، هي بالحصر عشرة، وفي هذا جمع للطالب حين ينظر في القرآن في الجانب التفسيري. يقول أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والشرط والتعليل والقسم النداء حروف التهجي استفهم الخبر. إذا كان شيء مسجل له ينقلون ويتسجل. أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والشرط والتعليل والقسم الندى حروف التهجي استفهم الخبر. ونعدد إن شاء الله هذه الفواتح العشرة. أولها فاتحة الحمد والثناء وعدد صورها السبع، خمس حامدات ومباركات، صور تبارك تبارك جوش، وهي من تتمة فواتح الحمد، خمس حامدات الفاتحة لو كان شيء من الصورة من في الصورتين ما عندنا طريق. سورة الفاتحة وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسورة سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة شهادة. خمس حامدات بالصلوات الحمد المشروط فيها قراءة سورة الحمد وتنبؤ لهذه التقابلات وهذه التناسبات. لا صلاة لمن يقرأ بالحمد، فالذي يصلي ولا يستحضر الحمد لله ما عنده صلاة، مش فقط غير يجري الفاتحة على لسانه، هذا غير توصيف فقهي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أي بسورة الحمد يستشعر صلاته أنه مدين لربه وأن مولاه صاحب نعمته، فيسجد سجود العبد الشاكر ويركع سجود العبد المديني لمولاه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خمس حامدات كصلوات الحمد التي هي سورة الحمد، وتتمتها سورة التبارك، سورتي تبارك، تبارك الفرقان وتبارك الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سورة الفرقان، وتبارك الملك، شحال هذه هنا؟ سبعة. يقابلها أسرار أخرى، سبع مسبحات، سبحان الله وبحمده، هذه صور الثناء، صور الثناء، فواتح الثناء سبع، وصور التسبيح سبع، ورتبت في التلاوة عجبا. الصورة الأولى الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، فصورة الحديد في الصف، في الحشر، في الجمعة، في التغابن، فسبح اسم ربك الأعلى. ورتبت في اختيرت صيغ فيها لتشمل كل الصيغ العربية، سبحان مصدر، وسبح فعل ماضي، ويسبح فعل مضارع، وسبح فعل أمر، مشتقات الكلمة أصلا مصدرا وأفعالا في التسبيح. باش التسبيح كله خصك يعم الأزمنة كلها، ويشير إلى معنى قول الله فسبحان الله حين تمسون، أزمنة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تسبيح الحمد، لماذا هذا التساوي؟ لأنه لا يحمد من لم يسبح، المدخل إلى الحمد تسبح. شو يقول سيدي؟ لربنا، لربنا زوجة، تعالى رب، سبحان الله، متخذ صاحبة ولا ولدا، تسبيحات. أيعجز ربنا أن يوقف هذا الفساد؟ تعالى سبحان الله، أيعجز ربنا أن يصلح البلاد والعباد؟ سبحان الله، في مقامنا. أينام ربنا؟ سبحان الله. إذن كل شيء فيه نفي ما لا يليق بجانب الربوبية الألوهية قالوا فيه تسبيح، فهو مدخل للحمد. فلذلك التسبيح يراد للحمد، والحمد يراد لنفسه، فلذلك كان أجل، ولكن المدخل إليه هو التسبيح. إذن هذه الفاتحة الأولى هي فواتح الثناء على الله بالحمد وبالتسبيح. الفاتحة الثانية فواتح الأمر، وعددها ستة، ولا نطيل بها فإنها معروفة. قل، قل أوحي إلي، اقرأ باسم ربي، قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر ستة، مبدوءة بالأمر. والشرط سبعة، إذا جاء نصر الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت سورة الانفطار، إلى آخر. التعليل واحدة، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة، لإيلاف، لأجلها التعليل، جزئت بالتعليل ولا نظير لها في القرآن، ولا أسر أسرار عندها لماذا انفرطت، لما جليت في الله. القسم صوره 15، وقد أقسم الله في الفواتح بأرقى الأجن من كل جنس، بأرقى العاجيات ربحا خير، ما أقسم بغير الخير لرقيها نسبة للبي العاجيات ولفضائلها، الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة العاجيات، وأقسم بآية الليل والنهار الشمس وضحاها والقمر إذا مقدما، وأقسم بآيات الزمان فجرا والفجر والضحى، وأقسم بالملأ الأعلى والصافات صفا في الساجرات، وأقسم بالريح من عناصر المكونات والمرسلات عرفة، وأقسم بالثمار في أرقى ما نباتت، في أرقى ما تكون، والتين والزيتون، واليوم الآن الأطباء يرجعون سر الشفاء لهذين الشجرتين، ت تينا وزيتونا. إلى اليوم الناس راجعين ليبحثوا في أسرار الشجرتين تينا وزيتونا. أقسم الله في كل هذه الفواتح بأرقى ما في كل جنس من نبات أو حيوان أو عناصر وجود أو ملائكة. النداء صوره 10 وهذه منها. حروف التهجي 29 كحروف الهجاء. حروف العربية كم؟ 29. والصور مفتتحة بحروف الهجاء كم؟ 29. وفيها عجب العجاب، عجب العجاب في ترتيبها، في عدادها، في أنساقها، في دلالتها، عجب العجاب، يعني أسرار محرقة بإشراقها. وفيها من كل صنف من أصناف الأصوات نصفها نصفها نصفها، ففيها نصف من المجهورة ونصف من المهموسة ونصف من أنواع الأصوات. ولعل السر في ذلك هو ترك النص نصف الآخر للتحدي. فاتوا بصورة من يكون شهداء، القرآن استوفى كل شيء وما ترك للذي يتحدى شيء، قال أعطيناك نصف نصف وتركنا لك النصف الآخر فهلم لتتحدى. وفيها أصناف الأصوات من جهة البنية، وحاجي صاد نون قاف، وتنائي ياسين وطاء، وتلاتي ألف لام ميم، ورباعي ألف لام راء ألف لام ميم صاد، وخماسي كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف. قال العلمي أنتم تقرأوا في العربية ومنتهى اسمي 50، إن تجرد يعني منتهى ما تصل إليه بنية الكلمة في العربية 5، وأقل ما تصل إليه بالإعلان الصرفي حرف 1، وقايقي الأمر قي، وعايعي عي، فين البنية؟ وتصل في البنية من حيث التجرد إلى 5، ففيه إشارة إلى التحدي بالحرف كما هو التحدي بالكلمة. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إن الناس يظلمون القرآن حين يضعونه كما حيث تضع الكتب الأخرى، ويدرسون نصوصها كما تدرس النصوص الأخرى. لو طهرنا لرأينا في آية الله ما لا نقدر على أن نقف عنده، لحرقنا أنواره. إذن صورتنا من حيث طالعتها ندائية، والنداء فيها تقدمنا أنه نداء على المؤمنين وهم أمة الإجابة. واختيار النداء في صورتنا وصف المؤمنين لأنه يفيد شيئين: أولا تنويه بالمنادى. طيب بيني وبينك شي حاجة، لأن المنادي الله والذي يربطك به هذه الصفة. شو واحد يبغى يعيط على شي واحد يقدر يقول لي يا سيدي ايش بيتي، ماذا تريد مني؟ تنادي عليه، تنادي عليه. لو قلت لولدك يا ولدي، الاب بيني وبينه صله، استدعي الاقبال. فاختيرت الصفه اللي هي النسب الذي بيننا وبين الله، نسب الايمان، وبمقتضاه يقول الله لنا يا عبادي باضافه الشريف، كان العبد عبد الخلق. وتوى أيضا ينادى بوصف آخر كما سيجيئون إن شاء الله. إذن فيه تنويه بالمنادى، وفيه تنبيه من نفس الوصف أو بنفس الوصف إلى ما يقتضي منه من حسن الإصغاء وما يلزمه بالاقتضاء من الاستجابة ما يقال إليه وتلقيه بغاية الاعتناء. ففيه إشعار أيضا بأن هذا المخاطب مؤهل للامتثال، رأى أنت من شأنك أن تمتثل وأنت أيضا أهل لأن تمتثل يا أيها الذين. سبق لنا في مباحث النداء في مباحث ياء تعرفونه في العربية أنها موضوعة لنداء البعيد، والبعيد هنا يفيدنا والمنادي الله في فهم أن المسألة قد وقعت الغفلة عنها، ما يحمله الخطاب وقع الغفلة عنه، فاقتضى أن يكون النداء بحرف يدل على مناداة البعيد، ولو كان قريبا هو بعيد بالاعتبار. يقول أحد يقول يا فلان يا غافل يا غافل. وأسرار اللغة العربية أنها اختارت هذه الكلمات اللي فيها الامتداد، يا أيا هيا، كل هذه أخوات لياء نداء، ولكن أم الباب يا، فإذا تستعمل في النداء وفي الاستغاثة ولا تستعمل غيرها في يا أيها الذين. إذن من الابتداء التصدير بالنداء يدين بالاهتمام، لا يمكن أن يدعون الله إلى شيء تافه أو غير مفيد أو من ضرب، يعني فعله كتركه خروجه كدخوله، الله منزه عن العبث، الله يحكم ما يريد، وهذه إرادته من إرادته الشرعية. إذن فمن التصدير بالنداء إشعار بأن ما سيقال أمر مهم. وقول الله تبارك وتعالى لا تقدموا، أنا رأيت نوقف ديك جوانب التوصيف عشان نشوف الصورة شوية على شرحتا وهروي لها قليلا. الذين آمنوا هي في أصلها تجري مجرى لقب المدح عند أهل العلم بالبيان، قالوا هذا لقب مدح، ولات في القرآن تطلق تهز هذا اللقب لقبة المدح فيه، والله تبارك وتعالى تعلمنا كيف نخاصم في مقامات الإلزام بشيء أو التكليف بشيء. تبي تكلف شيء حد ربنا جل وعلا الذي له علينا المنة الأولى في خلقنا في رزقنا في تكليف، وذلك يقول يا أيها الذين آمنوا يا من آمن، فقدم بين يدي التكليف ما يشعر المكلف بأنه داخل معك في عقد وأنه أيضا أهل لهذا الخطاب وأن ما ستلقي إليه يستحق أن يهتم به. كأن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يبين بأنه ينبغي أن توفر لمخاطبك في مقام تحميله وتأهيله وتكليفه كل الأسباب التي تساعده على أن يستجيب ويمتجي. لا تصنعوا مثل ما يصنع البعض، وهذه فيه نكتة، في رجل جاء يريد أن يطلق امرأته فسأله القاضي وكان إماما حكيما أو قاضيا حكيما، قال له هل استعملت العلاج الشرعي قبل أن تلتجئ إلى هذا الوالد سليل؟ هل وعدتها؟ هل أجرتها؟ هل هددتها حتى لا تفصم هذا العقد هذا الميثاق الغليظ حتى العش سهولة وخذ منكم ميثاقا غليظا؟ قال فعلت كل شيء. قال ماذا فعل؟ قال في الصباح وعدتها وفي نصفه عند القيل هجرتها وبعد العصر ضربتها وهني الآن أريد أن أطلقها. هذا هل مكنها من أن تتمثل الدرس وأن تستوعب ما يسمى بالتهديد؟ فقل ربنا تبارك وتعالى مرشدا فعظوهن، ما فيه معنى ومكنوهن من تمثل الوعظ حتى ترون من أجل حتى لا يبدو لك أن الوعظ نافع ولا كافي. وفي كلمة واحد عظوهن معنى يختارز مكان والزمان والكلمات والحال المناسب حتى ينفذ وعظك إلى قلبها. هو تجي وهي حائض وقلق وفي عندها مشاكل، قل يا اتق الله في الذي من البداية. إذا لا نتعلم من ربنا كيف نستعمل الخطاب في الدعوة، خصوصا كان خطابا تحميليا، أنا بيتكلف شي واحد بيتنقله من حال إلى حال كما هو الحال هنا، لأنه عندنا واحد المبحث معروف وأنه لا يمكن أن تنهى المنتهي ولا أن تأمر المتلبس بالفعل، فلذلك أول أهل العلم لا ما جاء على خلاف ذلك. يا أيها النبي اتق الله، قال مراد أمته، النبي على تقوى، أو المراد استمر، إذا معناه لا تقدم من حصل تلبس بالنهي، فعل هذا المنهي عنه. لما ينقلهم من تقدم بين يدي الله إلى خلافه وهو تقديم الله ورسوله، يحتاج إلى، لا يمكن أن يكونوا لا يقدمون ثم يقال لهم لا تقدموا. والله تعالى ولا تكن للخائن خصيما، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون في شك مما، النبي صلى الله عليه وسلم منزه على أن يشك، ولكن المراد هنا إما التحسيس بأن القضية خطيرة وأن الخطاب بها النهي عنها لا يعفى منه حتى النبي، أو يكون خطاب للأمة في شخص النبي، وهذا له قيمته في المنهج التربوي، وخاطبك في شخص نبيك. منها فيها التكريم وفيها التشريف، ومنها فيها تعظيم المسألة. إذن حصل ما يجب النهي وهو التقديم بين يدي الله ورسوله. أنا أسألكم سؤال وبين يديكم تفسير الإمام القرطبي، ماذا حصل في الأسباب حسب الأسباب؟ والأسباب نافعة، يقول سيدنا بن دقيق العيد، ومعرفة السبب طريق قوي في فهم الآية التي نزلت على سبب أو عن سبب، طريق قوي في الفهم. السبب ينفعنا في تعيين المبهم التي نقصت غزلها، سمع الله القول التي تجادلك عن طريق الذي حال، وينفعنا في تبيين المراد، وينفعنا في رفع الإشكالات التي قد تصل ببعض الآيات، الذي جاء عروة الزبير جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن السعي بين الصفا والمروة، ويريد قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالظاهر وهو الذي سبق أن السعي بين الصفا والمروة ليس فريضة ولا ركنا في حج ولا عمرة، فلا جناح عليه أن يطوف. فقالت ليس هذا الذي تريد الآية، وإنما كان الصحابة يتحرجون ويتأتمون من السعي بينها، إنها كان من عمل الجاهلية، فجاءت الآية لرفع هذا الحرج من أنفسهم، لأن فيه تصحيح الوضع، لأن الإسلام جاء ولقى فعلا وضع المناسك فيه ما هو باق على ملة إبراهيم في صورته وتغير سره، وفيه ما غير كالوقوف بعرفة، ما أفضوا من حيث أفضنا، كانوا يقفون في مزدلفة ويقولون نحن الحمص لا غير، مسألة المعروفة. فصحح الإسلام الوضع، وكانوا يطوفون بالكعبة ولكن حول أصنامهم، فأزيلت الأصنام وصحح وضع الملة إبراهيم. فالنبي جاء مجددا الملة الإبراهيمية لقوله تعالى ووحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان، وقلنا واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبإصحاح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يتعبد على ملة إبراهيم، وفي ذلك حرج، وهذا مذهب لكثير من أهل العلم بالسير. إذن ما هي الأسباب التي يمكن أن نستعين بها لفهم ما كان قبل نزول أو قبيل نزول هذه الآية من أسباب؟ ذكر سيدنا القرطبي رحمه الله أسبابا ستة، وصدر بالمسند منها، وهذا صنيع منهج، بدأ بذلك المسند وهو الذي في الصحيح، في صحيح البخاري، وهو المتعلق بقصة الركب من بني تميم الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أن الصورة كلها أن يشبه أن تكون نزلت في عام الوفود، وعام الوفود هو السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة من أواخر ما نزل قريب النبي صلى الله عليه وسلم يودع صلى الله عليه وآله. إذن بدأت الوفود من أطراف الجزيرة تجيء بجماعتها وآياتها لتقدم إسلامها لرسول الله، مقدم الإسلام الفردي، الإسلام تظهر في جزيرة العرب، وكان يجيء الوفود ويقدمون إسلامهم بالشهادة جماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عليهم بعض أشرافهم، أحد أشرافهم ويستبقيه ليتعلم الشعائر والدين ثم يرجع إليهم ويجعله مصدقا فيهم، أي جامعا للصدقات. خمسة لا تنفعنا في أشياء كثيرة. جاء هذا الركب المنقول في البخاري أنه على سنة النبي في تأمير أحد إسرافهم، بادر أحد الشيخين سيدنا أبو بكر الصديق فقال للنبي: أمر على هؤلاء القعقاع بن معبد. اعترض سيدنا عمر وقال: بل أمر الأقرع بن حابس، وكلنا على حسب اجتهاده، ولكن هذا اللون من ألوان التقدم والاقتراح كان فيه بعض استعجال. هتقول يا كما تتكلموا تاني في الشيخين يا كما أتي من صالح البعض، كان مصاصم يقول فيهما: هم مني بمنزلة السمع والبصر، الصديق وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، سمعي وبصري، مقامهم في الإسلام وعند رسول الله لا شيء لا يجادل فيه إلا هالك. لكن تأديب النخبة أسبق من تأديب الرعاع. تعرفون لما؟ نجوب بعد قريب من سيدنا رسول الله وفي شيء عوج قليل، أنا قد يستدل بعوجي على تبرير الانحراف أو تسويق الانحراف، لأن أصحاب رسول الله ظله وأتره وامتداده، ولذلك كانوا خير القرون. فلذلك قال العلم هنا، إذا نظرت في الصورة أن هذه الصورة وإن نزلت بسبب أعراب بني تميم اللي نادوا اسمه وراء الحجرات، فقد صدر بالصورة بساطا يتعرض لتربية الشيخين، كان تهذيب هؤلاء أولى. ولذلك نشوفوا من بيعالج هذوك الذين أنا قال أكثرهم لا يعقلون، ما جاتش هذه القضية اللي فيها لا تقدموا بهذا النوع من لوان التفخيم والوان التغليظ، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن عرفت التغليظ التي يكون تغليظ الخطاب بحسب المخاطب، والحسنة السيئة تعظم باعتبار الشخص والمكان والزمان والحال، فسيئة في الحرام ليس كسيئة في غيره، وهي من فقيه ليس كمن جاهل. قدموا اقترحوا وكان عليهم أن يتأنوا ولا يعجلوا، لا تقدموا. وزاد فتلاحيا، بمعنى أنه قال الصديق: ما أردت إلا خلافي، معنى لم يدفعك إلا إرادة الخلاف، يعني ما لم يظهر لك في هذا الرجل ما يميزه عن الآخر، ولكن تريد خلافي، وليحدث بشر. فتلاحيا وارتفعت أصواتهما عند رسول الله، ورسول الله ساكت صلى الله عليه وعلى آله، فنزلت الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وذكر أيضا من أسباب أخرى، منها ما نقله عن الماوردي، ونقله هنا من كتاب النكت والعيون، هذا مطبوع، ونسبه إلى سيدنا عبد الله بن عباس من طريق الضحاك، وفيه قصة سرية بني عامر وخلاصتها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بني عامر، سرية استخبار، فكان قدر الله أن ظفر بهم عدوهم فقتلهم إلا ثلاثة نجوا، وكانوا من بني سليم. فاعترضهم رجلان هم أيضا من بني سليم، فقالهم: من أنتم؟ فاعتزوا أن انتسبوا إلى بني عامر لا إلى قومهم، على أساس أن بني عامر كانوا أعز من بني سليم. فتعجل الرجلان فقتلهما وسلب ما بهما، أخذ السلب. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر له السلب الذي لأنه بعد السرية، والذي بعد السرية السلب، قال: سلبوا من؟ قالوا: سلب رجلين أو ثلاثة رجال وجدناه من كذا. قال: قتلتم مسلمين لم تعجلتم؟ لم تستأمرون؟ لم تستأمرون؟ استعجل. هذا شنو هو؟ تسموه العمرة ما عندكم الافتئات على صاحب السلطة الشرعية. شكون اللي خولك باش تمشي تنفذ فعلك وتطبق؟ شكون اللي عطاك الإذن باش تمشي؟ مجرد ظن أو احتياط ما وتمشي تسفك الدم؟ تسفك الدم؟ أبدا ما ينبغي. هذه أيضا سبب. وذكر أسباب أخرى منها ما ذكره معلقا عن قتادة بأن ناسا كانوا يقولون لو نزل في كذا وفي كذا. شوف انتبهوا راه طبعا فيها أخطاء. أنا أعتقد أنه لو نزل في كذا وفي ماشي فيها مش كان يقترحون أن ينزل فيهم شيء. لو يرون أشياء فيقولون نزل في كذا وكذا ولو نزل في كذا، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى يقول وما نتنزل على لسان الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنزول ما ينزل وفتور الوحي حين يفتر كل ذلك بحكمة الله تبارك وتعالى. فالاستعجال أيضا ليس في بابه شيء، ألوان من التقدم والاستعجال. وجاء أيضا ضمن الأسباب ما ذكر عن الحسن أن قوم ذبحوا أو ذبحوا قبل صلاة العيد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما هذا لحم تأكله، وأمرهم بإعادة الذبح. إذن فعلوا فعلا تقدموا به على فعل رسول الله وسنته الثابتة الدائمة الراسخة أنه كان يصلي ثم يذبح، وقال صلى الله عليه وسلم ذبح قبل الصلاة فإنه لحم يأكله، معنى ليس نسوكا ولا عبادة ولا شيء. وذكر أيضا في الأسباب مما لم يذكره الإمام القرطبي ما نسب لعائشة رضي الله عنها أن بعضهم دخل عليها وهو صائم في يوم الشك فوضعت له طعام فقال أنا أصوم اليوم، قال إنه يوم الشك ومن صام يوم الشك فقد أصاب القاسم، قال أنا أصوم احتياطا. قال ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد نهى أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو بيومين، وهذا ثابت في الصحيح، فتقدم للاحتياط في موضع فعل في موضع النص، والنص الواجب. إيش هذه ألوان من التقدم من هؤلاء بين يدي رسول الله على اختلاف بواعثها واختلاف مستوياتها وحدتها، ألوان من التقدم. لا تقدموا تعدد هذه الأسباب ونزل آية واحدة فيه لا غرابة فيه، فقد نص عليه علماء الأسباب فقالوا تعدد الأسباب للآية الواحدة سببه إما لأنها نزلت إثر أسباب متقاربة. قلت قد يكون سبب التعدد على فرض صحة جميع هذه الأسباب هو التوسع في فهم عبارة أو في إيراد عبارة في هذا نزل في ونزل فيه كذا، هذه العبارة يتوسع فيها. حتى عند السلف كيف يتوسعون فيها؟ يجعلونها في مورد أو في معرض تفسير، معنى فيها فيه نزلت أي في معناه أو في مثله، أو أن هذه الواقعة مندرجة تحت هذا النص، وهذا كثير. وفي تحمل ذلك كما يقول صاحب المفصل، وفي للوعاء، وفي كما تجيء للسبب نصا تجيء للوعاء، والوعاء يتسع ويضيق، في أي في مثلها، في مثل هذا المعنى ورد ذلك. وفيه تجد هذه العبارة هذه، وبه نخرج هذا اللون من الوان تكاثر الأسباب أحيانا، في هذا نزل أي في مثله. ولذلك شوف من ذكاء القاضي العربي، ونقل عنه وينقل عنه كثيرا، نجمعهما أشياء كثيرة، قال: وكلها صحيحة داخلة تحت عموم الآية. يعني بصحيحة ماشي الصحة، الصحة الإسنادية يعني، أنا فاهمه، وإنما صحة الاعتبار، معنى كلها يحتملها النص ويدخل فيها. فكل صح صحيح مسند، وكل مشهور كقصة التي سبق، قصة سرية بني عامر، وفيها المنقول معلق، ولكن كل ذلك تحمله الآية ويندرج وتفسره. وهذه الأسباب تضيء الآية أيما إضاءة، حتى الآن كيف اتضحت؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقرئ في العشر لا تقدموا، والقارئ يعقوب الحضرمي البصري الثاني، الكل قرأ تقدموا إلا الحضرمي، تقدموا ضم كسروا للحضرمي في الطيبة، ضم كسروا تقدموا، الكل يقرأ بالضم التاء وكسر الدال مع تشي تقدموا إلا الحضرمي يعقوب البصري الثاني، عندنا بصريان في العشر، أبو عمرو البصري في السبع، المصري يعقوب الحضرمي هو الذي قرأ تقدموا. ويمكن حمل القراءة الأولى على الثانية، فيكون تقدم بمعنى تقديم، بمعنى التقدم، لا تقدم أي لا تتقدم، وهذا كثير. قال أهل العلم قدام قد يجيء لازما، هذه مباحث في اللغة ذكرها كله الذين تعرضوا للتفسير. يقال بين الصبح لذي عيني، بين هكذا جاء المثل العربي، ماشي تبين تصرفوا فيه الناس، والامثال لا يتصرفوا فيها. بين الصبح لذي عينين أي تبين، يذكرون هذا المثل فاش إذا ظهرت آية على شيء ما مصححة للأقوال والشائعات، بين الصبح لذي عينين أي ظهر تبين. ويقال وجه بمعنى توجع، فتكون قدم بمعنى تقدم، قدم يقدم بمعنى تقدم، أو يكون تقديم هنا أيضا مراد به التعدي، ولكن إما على جهة الاختصار أو الاختصار، والفرق بين الاختصار عندهم الاختصار، هذا في في في علم البلاغة، أن الاختصار هو ما كان على حد فيه دليل، والاقتصار ما لم يرد تقدير المحذوف فيه، وإنما قصد إلى الفعل نفسه، كقولين فلان يعصي ويمنع، ماشي ما يعصي أش ويمنع أش، معنى أنت تريد معنى الإعطاء أي يكون منه الإعطاء والمنع، وقوله أنه هو زيد ولا زيد. فأما من أعطى واتقى وصدق، تقى ما يتقى وأعطى ما يجب عليه أن يعطى، يمكن تقدر لها شيء، وخبع التفاسير يقدروا أشياء وصدق. فإذا قدرت على جهة الاختصار قد يكون الحذف بسبب آش الإذان بالعموم، حذف المتعلق يذن بالعموم، هذه قاعدة عن البلاغين، إياك نعبد باش بالصوم بالصلاة بالحج بقراءة، حذف كل شيء، إياك نعبد باش المعبود به، لما تتعبد الله لم ينكرش، فحذف لي إذن بالتعلق، فيجب كل عبادة أن تخلص فيها. وإياك نستعين في أو على، على آش على كل شيء، إياك نستعين. ثم سواء قدرنا فأفاد العموم أو جعلنا الفعل لازما على أساس لا يكون منكم تقدمون أو تقديم، فيكون هو المقصود مطلق، تهوتي فتنة من العموم من جهة أخرى، أو ذهبنا إلى شيء آخر وهو ما يقول الأصوليون من أن نفي الفعل كان فيه النكرة، وهذا أشار إليه من قال من علماء الأصول، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، هذا الفعل الذي في طيها. تقول ولا يفلح الساحرون أي لا فلاح لهم مطلقا. وهذه مسألة أطال النفس فيها الإمام الشنقيطي رحمه الله في ضوء البيان، أن نفي الفعل يودن بالعموم كنفي الجنس كنفي النكرة، لا يفلح لا فلاح، هنا لا تقدموا أي لا تقديما بين يدي الله ورسوله. يا حاج ما خصوش يكون شيء. وقلنا بأن التقديم أو التقدم تبع ما يصوروا بمسائل، خصوصا إذا جعلنا النهي، وهذا مسألة واضحة أن النهي للتحريم هنا، ماشي لأنه أطلق بل لأنه قيد وجاءت معه قرائن. وعندنا النهي إذا قيد بقرينتين حمل عليها، قلنا بقرينات الإيجاب وجاب، والأصل فيه أنه يحتمل، ودمدم الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى ماشي ما توارثها من أن النهي إذا أطلق انصرف إلى الوجوب، هذه مسألة ما محررس انصرف إلى التحريم. والأصح إن شاء الله هو أن النهي في أصله وعند الإطلاق محتمل ثم يحمل بالقرائن مع الإجاب أو على الاستحلال. ومن آيتنا فإن القرائن التي احتفت بها جعلها للتحريم في أقصى مستوياته، في أعلى مستوياته. أولا الاهتمام تصدير بها والتخصيص بالوصف، والتشويه أو التشنيع بما يسمى بالتمثيل، تمثيل المتقدم بين يدي لبد صورات، وأنه يتقدم بين يدي سيده، هذه صورة فيها تشنيع اسمه هذا استعارة التمثيل، معنى تصوير هذاك الذي يتقدم بين يدي الله ورسوله بالذي يكون مع سيده فيتركه، كانت يماشيه كان يماشيه فتركه وتقدم بين يديه فولى سيده ظهره، وهذا مستهجان حتى في العادة، خلفتي مشيتي تقدمتي، فهو كناية عن السبق، السبق الذي لا يروق للمتقدم. فهذه الصورة هذه هو صورة للذي يتقدم إلى أمام فيولي سيده ظهره، هذا فيه من شناعة ما يكفي، ما يكفي لتقبيح الحال. إذن هذه قرينة أخرى، النداء تخصيص بالوصف، وتقديم المتقدم بين هذه الصورة في هذه الشناعة، لا تقدم بين يدي، وبين يدي تفيد معنى الحضرة حضور، وحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان، حضور بنفسه وحضور بنفسه، ونفس رسول الله هذه أقواله وأمره ونهيه وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله، وإن كانت الآية نزلت فعلا القرآن خالد. أما ذكر الله هنا فالراجح إن شاء الله أنه لتربيب المهابة، تربيب المهابة وتعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير في القرآن، ومنه قول الله تبارك يخادعون الله والذين آمنوا، والأصل يخادعون الذين آمنوا، وإنما ذكر الله لإجلال هؤلاء، تخادعهم إنما تخادعون الله. إذن الذي يتقدم بين يدي رسول الله يتقدم بين يدي ربه، لأن هذا متكلم باسم الله ومبلغ عن الله وممثل لمراده، فيسمى تربيب المهابة وإشعار هذا في مقام النهي من الناس لا ينبغي تتقدم بين يدي الله، بين يدي الله ورسوله. مثل إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، قلنا إجلال مقام تعظيم البيعة، الغرض الغرض التدبري، ماشي داك اللي تيمشي عن الحروف وتيبدي يتبع المتشابه فيزيغ عن القصد. لاحظوا القرائن الاولى نداء تخصيص بالوصف، تشنيع بالصوره الاستعاريه اللي هي تمثيليه، ثم زيد، ثم ذكر الله، ثم عندنا العطف بالعام على الخاص وهو عكس المستعمل في القران كثيرا، واتقوا الله لأن هذا النهي داخل في التقوى، لأن التقوى هي اجتناب، الأصل فيها هو اجتناب المنهيات، ولكن إذا انفردت دخلت فيها حتى اكتساب الطاعة. وحصل التقوى اجتناب الامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا، ولكن الأصل فيها هو الاجتناب للتقى، تتقي الشرك والكفر والمعاصي والشبه، وربما تزيد حتى فضل المباح في مقام من مقامات الورع، مراتب التقوى. إذا لا تقدموا من قبيل ما يتقى، فالتقوى أعم من هذا الناهي، فعطفها من قبيل عطف العام على الخاص، زي ما تلقى في القرآن في الغالب واتقوا الله وأطيعوا، فاتقوا الله وأطيعوا، الطاعة داخلة في قدمة مقدمة، فيكون من ذكر الخاص بعد العام. اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ونشتكي في التعكسات، فجيء بالأمر والتقوى العام بعد الخاص للإيدان بهذا، بأن هذه المسألة ترجع للتقوى، وأن فيها تحذير، معنى خافوا ربكم في أن تقدموا بين يدي رسوله. وصور التقديم في نظري يمكن نحصرها في ثلاثة أو في شيء: أن تتقدم بين يدي ما أمر من الأمر الواجب فتخالفه، أو من النهي المحرم فترتكبه، أو في مقام الوقف حيث لله ورسوله إن كان أن يكون له كرم ويوقف الأمر حتى يعلم، فتقتحم قبل أن تفهم أو تتعلم. وهو الذي يستفد منه العلم وجوب الوقوف في مقام يظن أن لله فيه حكم أو لرسوله فيه، تبازل ما كاينش، حتى لو تجرأت من غير قصد لك فيكون ذلك منك غير جائز. فإذا قالوا هذا أصل في وجوب تعلم ما أراد المؤمن أن يباشره من أمر دينه ودنياه، ويدير شي صنعه، أول حاجة يقول هل لله فيها من أوامر أو ضوابط، ويدخل يتزوج يريد أن يتزوج، هل لله في هذا الفعل ورسوله من أمر ونهي ووصية، أراد أن يقدم على أمر يوقف الأمور حتى يعلم حكم الله في هذا المقام. هذا أصل في الباب، وأصل في وجوب متابعة النبي فيما يجب فيه اتباعه، ووجوب عدم التعرض لأقواله صلى الله عليه وسلم بأي لون من لون التعرض، كما ذكرت معي، والتي استخلصها الإمام القرطبي واقتصر عليها. ومعنى التعرض هنا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لها بشيء نقد أو بالدفع أو بحملها على ما غير محاملها، كل هذه الأشياء ألوان من التقدم بين يدي الله ورسوله. نعم، لا ينبغي أن نستدل بهذه الآية على أن كل شيء يعني جاءنا في عن الله وإن لم يكن من قسم الواجب كترك بعض المستحب وكذا يقال في هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا، لأن إذا كان هذا تحريم، إذا كان شيء من قبيل تحريم، التحريم إنما يجري في فعل المنهي أو ترك الواجب، أما إذا كان مما ليس بلازم من قبيل السنن أو المستحبات وترك فلا يقال في هذا تقدم بين يدي الله، إلا أن يكون فيه ابتداع. شنو ابتداع؟ وجيك شي سنة والمستحبة وتضع بدلها سنة منك أو من غيرك لتملأ محلها، وتضع هذه الأشياء يعني حرمت من جهة أخرى لا من جهة يكون هذا الشيء مستحبا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. والتدليل بهذه الآية بهذين الاسمين الكريم التوقيع، توقيع الخطاب كذا وسمينا، توقيع الخطاب الإلهي باسمين جليلين سميع وعليم، والترتيب فيهما على مقاصد ترتيب الأحكام، جاء السميع وهو خاص وعليم وهو عام، فجاء إتباع العام الخاص. لا تقدموا، واتقوا الله عطف عام على خاص، عطف عام إتباع عام لخاص. والسر في هذا الترتيب أول مراعاة الفاصلة، فما عندنا في القرآن سميع في فاصلة، عندنا عليم سميع أبدا في فواصل القرآن، لأن فواصل القرآن اختيرت فيها حروف معينة سندخلها إن شاء الله في مبحث الفواصل دون غيرها، لأن العين ما تجيش، هذه بل لنا في مبحث اختيارات الفواصل. سميع لأقوالكم، لأن التقدم كحسب السبب ظهر أول ما ظهر في أقوال الذي اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يستأني، والذي رفع أصوته ما عنده، وهذا من قبيل الصوت، ما هو الصوت من جنس ما له صوت قول، الله يسمعه وعليم، لأن هناك صور من تقدم هي تدخل في باب أعمال الأفعال، في باب الأفعال، فالله يسمع أقوالكم التي تتقدمون بها بين يدي الله ورسوله، ويطلع على أعمالكم التي تتقدمون بها، فاحذروا. في الجملة التعليلية معنى أنه أهل لأن يتقى، نجوع تستقي، أنت تعلم أنه قادر عليك، ولكن قد تظن أنه لا يعلمك ولا يعرف جنايتك، فإذا قلت شوف هذا الذي يقدر عليك الله اسم الجلالة، وأول ما يصل منه القدرة كما يقول العلم في التعريف، سميع أي مطلع عليك على ما تقول وعلى ما تعمل، ويدخل في العمل الذي يتعلق به العلم، عمل القلب، نيتك ودوافعك. حصل من هذا أنه أهل لأن يخاف ويتقى، لأنه عليم، والخشية على قدر العلم، الإنسان متى يعرف بأن الله مطلع عليه تخاف، متى تجيء الخشية أو متى تكون الخشية وتتربى؟ إذا كان العلم بالذي تخشاه، فإذا ضعف يقينك وعلمك بالله قصرت خشيتك، قلت. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فقرن بينهما، إنها متلازمة، بقدر علمك تكون خشيتك، وإذا قل علمك بالله قلت خشيتك وخوفك. ولاحظ هنا: اتقوا الله إن الله أي اعلموا أنه سميع عليم. فالعلم باطلاع الله على أقوالك وأعمالك وضميرك يجعلك تحذر وتخاف وتخشى، وهذا أيضا هو الباب لمعرفة الله. فالله تبارك ما قال: اتقوا الله إن الله شديد العقاب، بيرقينا، يريد أن يرقينا، إحساس مطلع عليك فاستحي منه، صاحب نعمتك أخذت وجودك منه، صاحب إيجادك وإمدادك وإعدادك، وكل الأنفاس التي في صدرك والنبضات التي في قلبك تحسها هي بتقديره وإمداده، ولست باختيارك، تنام وأنت تتنفس وقد غاب الوعي من كل حارس، وتنام وقلبك يشتغل، وتأكل ولا تدري كيف تتحرك الأدوات والوظائف لتحول هذا الغذاء إلى ما ينفعك في كل جانب من جوانب جسمك بحسب مطالبه. ما الذي فعل هذا فيك وباستمرار؟ الله. إذن يكفي العارف بالله أن يقف على مثل هذه المسائل يستحي، فإذا علم أن الله يطلع عليه يوقف. فلذلك جاء في القرآن: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه، فسر العلم الخوف بالعلم، وهذا كثير في القرآن: فإن خفتم ألا تعدلوا قال علمي علمتم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله أن يعلم، ليش مجرد خوف وتحل هذه العصمة، إلا أن يخاف ألا يقيم، معناه غلب عنه، لأن الظن هنا راجح وهو نوع من وعي العلم. فأما من خاف مقام ربه، علم الطلاع عليه فخاف، فيكون هذا من باب ذكر المسبب وإرادة السبب، علم فخاف، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أوقفها عن أن تقتحم. وهذا الهوى الإنسان إمتى يقتحم؟ إمتى يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ بدافعين وأصولهم الهوى، هوى اشتهاء وهوى اعتداء، وهذه كتجينا إن شاء الله في باب الأخلاق، أنهم البواعث الخطيرة التي تحتاج إلى احتراس وتهجين. باعث فيك عن اشتهاء يقتحم في جوانب، وباعث لاعتداء وهذا في جوانب أخرى. ولو هدبنا هذين النازعين فينا لاستوت سفينة الأخلاق والسلوك على جودي السلامة والعافية، ولكنا كما يريد الله لنا منا كمالا في السيرة يضاف إلى كمال في الصورة. صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. أطلق عليكم شيئا كفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.